مع شرح رجز العلامة المقرئ المحقق أبي الحسن علي بن بري التازي رحمه الله، المتوفى سنة 370 للهجرة، ولازلنا مع الفصل الذي خصه لورش، وذلك في مد التوسط. فلازلنا مع هذا الفصل وهو مد التوسط، أي مد الوسط. وهذا المد المتوسط أو مد الوسط خاص برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق الذي نقرأه نحن بهذه الطريق. وذكرنا يعني القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله، ألا وهي قوله: والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة، إلى آخر الأبيات. اقرأ. قال العلامة المقرئ أبو الحسن ابن بري رحمه الله: والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة، له توسطا وفي سوآت خلف لما في العين من فعلات، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل راجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. ذكرنا يعني ما يتعلق بهذا الفصل وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم، وهو أنه متى كانت الياء ساكنة وبعدها همزة، أو الواو الساكن بعده همزة، وشرطه أن يكون ما قبل الياء مفتوحا وما قبل الواو أيضا مفتوحا، وأعطينا أمثلة في الدرس السابق. فمثال الياء الذي قبلها فتحة وبعدها همزة نحو شيء وشيئا وكهيئة ولا تيأسوا واستيأسوا، فهذه الألفاظ هي التي في القرآن وليس غيرها. فورش يقرأ هذه الياء بمد زائد، أي بمد التوسط، وأعطينا أمثلة، وقرأ لنا بعض يعني الطلبة نماذج من شيء في التوسط. وإذا ذكر الناظم التوسط لورش فيبقى رقال القصر، أي عدم المد، شيئا كهيئة إلى غير ذلك. فهذه القاعدة فيما يخص الياء، أيضا فيما يخص الواو أيضا مثل الياء، أن يكون الواو ساكنا، أن يكون ما قبل الواو مفتوحا، أن يكون الواو ساكنا، أن يكون بعد الواو همزة، وأعطينا أمثلة لذلك نحو سوءة والسوءة، فهذا وأمثاله يعني مما اختص به ورش في توسط هذا الواو، أي يقرأه بمد زائد عن المد يعني عن القصر. لهذا الناظم قال رحمه الله: والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة، له توسطا، له الضمير يعود على ورش، أي يمد له مدا متوسطا. والناظم ذكر وجها واحدا ألا وهو التوسط لورش، وفي غير هذا النظم أن لورش وجه آخر وهو الإشباع، أي مد الإشباع، يعني كما تمد المد الذي وقع بعده همز من حروف المد، كذلك تمد هذه يعني هذا الواو وهذه الياء، فتمد مدا طويلا مشبعا. إذا لبرش في شيء وشيئا وهيئة وتيأس له وجهان. التوسط وهو الذي اقتصر عليه الناظم، أي لم يذكر غيره الناظم، ولكن له لورش له الطول، أي مد الطويل، قد ذكره الإمام الشاطبي في قصيدته الحرز المسمى بالحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، فقال: وإن تسكن الياء بين فتحة وهمز بكلمة أو واو فوجهان جمل، أي وجهان لورش جمل بطول وقصر، بطول وقصر، المقصود وقصر هنا التوسط، أي بطول أي بمد الطويل في نحو شيء وشيء، وقصر لا يقصد الناظم هنا بقوله وقصر يعني القصر، بل يقصد التوسط لأنه يقابل المد الطويل، أي أقصر من المد الطويل، والذي أقصر من المد الطويل هو التوسط، أي لورش له وجهان ذكرهم الناظم يعني الشاطبي في هذا البيت، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، أي ورش له الوجهان المد الطويل والتوسط في حال الوقف وحال الوصل، سواء وقفت على شيء أو وصلته، أو وقفت على السوء أو وصلته، فورش إما أن تقرأ له بالتوسط وإما أن تقرأ له بالمد الطويل. ولكن الذي جرى به العمال في رواية ورش إذا قرأنا بانفرادها، فالذي جرى به العمال والمشهور المتداول هو التوسط فقط، ولهذا الناظم يعني العلامة ابن بري اقتصر على هذا الوجه، أي وجه التوسط حسب ما في البلاد. ولكن الشاطبي رحمه الله ذكر يعني مد الطويل لورش مع القصر، فقال: بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعمل، أي وأن القراء جميعا إذا وقفوا على شيء فيقفون مثل ورش، أي بمد التوسط ومد الإشباع، مد التوسط ومد الإشباع. ولهم وجه ثالث وهو القصر، لكن ورش ليس له القصر سواء في الوصل أو في الوقف، يعني ورش لابد سواء وقفت أو وصلت لابد إما أن تقرأ له بالتوسط وهو المشهور، وإما أن تقرأ له بوجه الطويل يعني بالمد الطويل، أي تمد مدا مشبعا، يعني هكذا الشاطبي ذكر الوجهين. وكذلك العلامة عبد الغني الحصري الفهري القيرواني المتوفى سنة 480 للهجرة أيضا ذكر الوجهان في قصيدته الرائية أي الحصورية، فقال: وفي مد عين وشيء ثم هيئة خلاف جرى بين الأئمة في مصر، خلاف يعني لورش، فقال أناس مد متوسط، فقال جماعة من أهل الأداء يمد لورش مد متوسط، وقال أناس مفرط أي بمد مفرط يعني مد الإشباع، وبه أقري أي يرجح مد الطويل، هذا مذهب القيروان يعني مذهب الأندلس والمغرب التوسط لورش، لأن القراءات فيها مذاهب، يعني إذا ثبتت الأوجه عن راوي أو عن قاري عدة أوجه فكل بلد ينفرد بوجه يختاره فقط، ليس معنى أنه ينفي الأوجه الأخرى، لا، إنما يقرأ بوجه يختاره. فأهل القيروان يعني تونس وما حولها، لأن كان علم القراءات وعلم التفسير وعلم اللغة العربية والفقه المالكي يعني كان مزدهرا في هذا البلد، يعني بلاد تونس القيروان، وكانت تسمى القيروان ومنها علماء أئمة كبار. منهم مكي بن أبي طالب القيسي وأحمد بن عمار أبو العباس المهداوي المتوفى سنة 340 ويعني وهذا عبد الغني الحصري الذي صاحب الرائية وغيرهم، يعني هؤلاء أئمة القيروان. فكانوا يختارون لورشين الطويل مد الطويل في هذا يعني في شيء وسوءة وغير، وآمنوا فآمنا والآخرة، كانوا يختارون مد الإشباع أي المد الطويل. ولكن الأندلس يعني منهم يعني اتبعوا الحافظ أبي عمرو الداني فاختار يعني التوسط يعني مد التوسط. أهل الأندلس والمغرب كذلك اختار ذهب إلى ما ذهب إليه الحافظ أبي عمرو الداني فاختار التوسط. ولكن كل من التوسط ومد الإشباع يعني ثبت عن أهل الأداء يعني من من من, من يعني من رواة ورش، يعني من أهل الأداء لرواية ورش ثبت عنهم يعني مد الإشباع ومد التوسط في باب شيء وسوء. وأما في باب الآخرة وآمنوا فآمنا فله ثلاثة أوجه: المد التوسط ثم الإشباع ثم القصر يعني المد الطبيعي. كل هذه يعني أوجه يعني في رواية ورش، يعني فكل بلد اختار يعني اختار يعني من هذه الأوجه وجها فرجحه واشتهر عنده. ولا ضير في مثل هذه الأمور، لأن الكل صواب، والكل ما دام الكل صواب والكل صحيح فبأي وجه قرأ به بلد من البلاد ما فقد أصاب الصواب. لكن الشيء المحظور وهو أن تقرأ بوجه غير ثابت، مثلا غير ثابت عن ورش أو عن أحد من الرواة أو أحد من القراء، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وأما إن ثبتت الأوجه فيعني إذا ثبتت الأوجه فبأي وجه قرأ القارئ فقد أصاب. لكن كما ذكرت وأكدت عليه ويعني لازلنا نؤكد، وأنك لا ينبغي لك أن تقرأ بوجه وإن كان ثابتا رواية وأداء، لا ينبغي لك أن تقرأ به إلا إذا أخذته وسمعته وقرأته على شيخك، لأن القرآن هكذا. القرآن يعني الأوجه المتعددة في الروايات وأوجه القراءات وأوجه الأداء لا ينبغي لأحد أن يقول والله هذا الوجه هو ثابت، وما دام ثابت وإن لم أقرأه على شيخين على شيخي أو على شيخين فيجوز لي أن أقرأ يعني أن أقرأ به. لا ينبغي هذا إلا إذا أخذته عن الشيخ، حتى يكون كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن اتخاذ أو عن تدخل الآراء أو عن يعني أن تقرأ بما لا تقرأ بما يعني بما لم تسمعه من شيخك أو يعني يسمعه شيخك منك. فهذا منهج في القرآن الكريم فريد، لأن الأمة الإسلامية هكذا يعني كانت ضابطة لكلام الله سبحانه وتعالى، حذرة من يعني الزيادات ومن الابتداع في القرآن الكريم. فلهذا الأمة يعني احتاطت كل الاحتياط في هذا الأمر. فهو القرآن كلام الله ليس ككتاب أنك يمكن أن تقرأه عن غير شيخك أو يعني تقرأ منه وتأخذ منه، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى لا ينبغي لك أن تقرأ بشيء إلا إذا أخذته عن شيوخك. إذن هكذا يعني هذا يعني لابد للمسلم لقارئ القرآن يعني أن يضبط هذا الأمر وأن يكون على يعني على حذر من هذه الأمور. إذ لو قرأ الإنسان بما في أوجه القراءات أو طلع كتاب من كتب أوجه القراءات وقرأ به لكانت فوضى، ويستحيل أن يكون الإنسان ضابطا للأوجه إذا لم يقرأها على الشيوخ، يستحيل هذا. فلا بد أن يقع فيه الزلال وأن يقع الأخطاء وأن يدخل قراءة في قراءة ووجه في وجه من غير يعني من غير أن يشعر. إذا لا بد لهذا العلم من أخذه عن أهله. الناظم رحمه الله لما ذكر يعني هذا الحكم وذكرنا ما قاله الإمام أبو القاسم الشاطبي رحمه الله، وكذلك الإمام عبد الغني الفهري القيرواني القصوري، وذكرنا يعني ما قاله الناظم رحمه الله، وأن الناظم ذكر وجها واحدا في هذا الفصل وهو التوسط، وأن الإمام الشاطبي ذكر التوسط والقصر، وكذلك يعني عبد الغني الفهري في الحصر كذلك ذكر يعني الطول والتوسط، ولكن هو رجح الطول، والشاطبي رحمه الله كان يرجح التوسط، يعني لأنه من يعني شيخه أبو الحسن علي بن هذيل رحمه الله، شيخ الإمام الشاطبي وأبو الحسن علي بن هذيل رحمه الله أخذ عن الإمام أبي داود سليمان بن النجاح، وأبو داود سليمان بن النجاح أخذ عن الحافظ أبي عمرو الداني. إذن يعني الإمام الشاطبي له سند إلى الإمام الداني، بينه وبين الإمام الداني رجلين فقط، يعني أبو الحسن علي بن هذيل وأبو داود، بين الإمام الشاطبي رجلين إلى الحافظ أبي عمرو الداني، وكان يرجح ما يعني ما ذهب إليه الحافظ أبو عمرو الداني. والإمام الحافظ أبو عمرو الداني إمام كبير عظيم، يعني حتى أنه لا أحد من الأئمة يعني وصل إلى علم الحافظ أبي عمرو الداني، فسبحان الله، يعني التاريخ يعني كان فيه هذا الرجل ثم لم يكن مثله، يعني في الأمة ضابط حافظ منتقد للقراءات وتصحيح الروايات. فدائما يعني الحافظ أبو عمرو الداني إذا يعني في المقابل الإمام البخاري في العلم الحديث وفي الحديث وفي صحة الحديث وانتقاد الرجال يعني وتنقية الأحاديث الصحيحة، الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. بالنسبة للقراءات، الذي صحح الروايات وانتقدها وأثبت صحيحها وبين سقيمها وضعيفها هو الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله. ثم الناظم رحمه الله قال: وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. ذكرنا هذا يعني الاستثناءات، يعني وأن الناظم رحمه الله استثنى من يعني من الواو الساكن الذي قبله فتحة وبعده همزة كلمتين، الأولى موئلا بصورة الكهف، فلم يقرأها ورش بالتوسط ولا بالإشباع، لم يقرأ لا بالتوسط ولا بالإشباع، موئلا. والثانية في صورة إذ الشمس كورت وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة، فالواو ساكن ولكن ورش لم يمده. هذا استثناء من يعني من القاعدة. القاعدة تعطينا ماذا؟ القاعدة تعطينا وهو أن كل واو أو ياء ساكنة قبلها فتحة وبعدها همزة فورش يوسط الواو أو الياء، لكن موئلا والموؤودة استثناها فقرأها بالقصر فقط. لهذا الناظم رحمه الله قال: وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. ذكرنا العلة في قولي في حالة مفقودة، يعني أن الواو في موئلا يعني تفتقد في تصاريف الفعل، ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي فلا نطيل به. كذلك الموؤودة ذكرنا يعني العلة، وأنها من وأد يئد، فيئد في المضارع يعني الواو يذهب، ووأل يئل كذلك الواو في المضارع يعني يحذف، وبما أنه يحذف في بعض تصاريف الفعل، فلأجل هذا يعني كانت بالقصر فقط. سيد له توسطا وفي سوآت خلف لما في العين من فعلات. كذلك سوآت هذه فيها خلاف، ماشي ليست كموئل والموؤودة، هذه فيها خلاف، يعني معنى فيها خلاف، أي لورش فيها توسط في الواو، لأننا نتكلم عن ألف الذي بعد الهمز، إنما نتكلم عن الواو في سوآت. سوءات الجمع ماشي الواحدة لا خلاف فيها، وأنها بالتوسط لورشه، لكن كين سوءة أخيه هذه مفردة، وكين فبدت لهما سوآتهما ليريهما سوآتهما. هذا الواو هنا فيه خلاف، فبعض أهل الأداء أخذ لورس بالقصر مثل موئلا والموؤودة، وبعض أهل الأداء أجراها جعلها جعلها من جملة القاعدة، قاعدة، وهو أن الواو الذي قبله الفتح وبعده همزة بالتوسط. على أي حال والوجهان صحيحان عن ورس، فبأي وجه سواء قرأت بالتوسط أو بالقصر فالوجهان صحيحان عنه، وكذلك يجوز أن تقرأ هذا الواو بمد الإشباع على مذهب أهل القيروان السابق الذكر. ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل راجح. في هذا البيت في قول الناظم ومد للسكين في الفواتح ومد عين عند كل راجح، الناظم كان يتكلم لنا عن المد الكلمي، أي المد الذي اجتمع في الكلمة، يعني كل هذا الفصل يتكلم عن المد الكلمي. معنى المد الكلمي أي المد الذي في كلمة، مثل شيس أو هذا كلمة. لكن في هذا البيت شرع يذكر لنا المد الواقع الحرفي في الحرف فقط، ليس في الكلمة، في الحرف، المد الواقع في الحرف، ويسمى بالمد الحرفي، بالمد الحرفي أي المد الحاصل في حرفين، في حرف واحد ليس في كلمة. المد الواقع في الحرفي لا يكون إلا في فواتح الصور، أي في افتتاح بعض الصور، المد الحرفي لا يكون إلا في افتتاح الصور فقط، نحو ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، يعني هذا المد هو مد حرفي وهو في افتتاح الصور. الحروف الهجائية التي افتتحت بها بعض الصور 14 حرفا، 14 حرفا، يعني هذه الحروف 14 افتتحت بها بعض الصور، بعضها على حرف، بعضها على حرفين، بعضها على 3 أحرف، يعني فهذه الحروف 14 جمعوها العلماء، قال في صن سر كلم حقه يطاع، صن سر كلم حقه يطاع، كل هذه الكلمات كل حرف منها يعني ابتدأت به بعض الصور، صن صاد نون، صن نون والقلم، صن سر السين، تاصي ميم وتاصين ياسين، صن سر ألف لام راء، ألف لام ميم راء، صن سر كلم كاف هاء عين صاد، لام ألف لام ميم الميم، ألف لام ميم الميم، يعني صن سر كلمين حقه الحاء، يعني حاميم، القاف قاف حقه الهاء، يعني كاف هايا عين صاد طه إلى غير ذلك، صن سر كلمين حقه يطع ليا، كاف هايا عين صاد ياسين، يعني يطاع الطاء، طاسي ميم طه، صن سر كلمين حقه يطاع الألف، يعني ألف لاميم، يعني العين كاف هاء عين صاد حاميم عين سين قاف، يعني هذه الأحرف 14 هي يعني مفرقة في افتتاح بعض الصور، وتنقسم إلى 4 أقسام. قسم يمد مدا مشبعا لجميع القراء بلا خلاف، قسم يمد مدا مشبعا لجميع القراء على حسب مراتبهم. إذا قلنا مد الإشباع لقالون فهو أنقص من مد الإشباع لورش، وإذا قلنا مد الإشباع لعاصم والكسائي والشامي فهو أنقص، فهو أطول من مد يعني من مد قالون وابن كثير وأبي عمرو وأقصر من مد ورش وحمزة إلى غير ذلك، ولكن كلهم مدوه مد الإشباع. القسم الأول هذا. القسم الثاني مده مد الصيغة، يعني مد القصر. القسم الثاني من هذه الأحرف مد الصيغة، مد القصر فقط، يعني تمد مد طبيعي فقط لا تزيد. القسم الثالث لا مد فيه، لا مد طويل ولا مد طبيعي. القسم الرابع والأخير تمده إما مد القصر وإما مد الإشباع. إذن هذه الأقسام الأربعة. فيما يخص القسم الأول، القسم الأول وهو يمد مد الإشباع لجميع القراء، هي سبعة أحرف من افتتاح السور، سبعة أحرف. سبعة أحرف منها السين واللام والميم. والنون والصاد والقاف والكاف، سبعة الأحرف. سين، اللام، الميم، النون، القاف، الكاف، سبعة. إلى بقي شي حرف يعني عدوه: سين، اللام، الميم، النون، الصاد، القاف، الكاف، سبعة. لماذا مدت هذه الأحرف السبعة؟ مدت لأن أولا هي في هجائها، يعني في هجاء هذا الحرف تجد ثلاثة أحرف. الحرف الأول مد، الحرف الوسط يعني فيه حرف مد ولين، وآخره ساكن، مثل صاد، صاد. حرف صاد فيه ثلاث أحرف، يعني في الهجاء، في الصاد والآلف والدال، والدال ساكن، والآلف هذا من باب مد اللازم، من باب مد اللازم. صاد، سين، نون، لام، قاف، كاف. إذن ما كان على ثلاثة أحرف، ووسطه يعني حرف مد ولين، وآخره ساكن، فلهذا هذا يمد مدا مشبعا. ولهذا قال الناظم: ومد للساكن في الفواتح، أي عند فواتح السور. ومد للساكن أي أن أي حرف من هذه الأحرف المبتدأة في افتتاح السور كان في وسطها حرف من حروف المد واللين وآخرها ساكن فمد له، مد. ومد للساكن في الفواتح، أي في فواتح السور، فهذا مد مشبع. فلا ينبغي لأحد مثلا أن لا يمد هذه الأحرف في افتتاح السور. كاين من طلبك يقول كافا يا عين صاد، هذا لحن، ضيعت المد، ضيعت المد. وإذا ضيعت المد ضيعت حرفا من حروف القرآن الكريم. أو يقول ياسين، ياسين، إذن ضيع يا، ما فيها هذا مد طبيعي، ولكن سين، سين فيه الياء وبعدها نون تهجى، سين، سين. إذن الياء حرف مد وبعدها نون ساكنة، سين، مثل صاد، مثل لام، من ألف لام ميم، لام ميم، نون فهيا عين صاد. من يقرأ لنا هذا مثل هذه ويمده مدا مسبعا؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. لاحظت أن كاف ها يا عين صاد فيها ثلاثة حروف من أحرف المد، يعني المد المسبع. إذن فهذه الأحرف السبعة أي حرف وقع منها في افتتاح الصور فلا بد أن تمده مدا مشبعا، يعني تشبع المعدم، تشبع المد، يعني الإشباع، يقال أكل حتى شبع، يعني تشبع المد، فلا ينبغي لك أن تنقص المد. وخصوصا في رواية ورش لا بد أن تشبع المد، وإلا كانت قراءتك لحن، كانت قراءتك لحنا، وهو من اللحن الجلي. إذا أنقصت المد فهذا من اللحن الجلي الذي لا تجوز القراءة فيه، ولا بد لصاحب القرآن أن يتعلم. بعض الطلبة كيقول ولا الضالين ولا الضالين، هذا مدني ورش؟ ليس هذا مدني ورش. ولا الضالين هذا ليس مدني ورش، وليس حتى هو التوسط لورش. إذن ليس توسطا وليس مدا مشبعا. إذن لا بد أن تبالغ في المد، تشبع المد، يعني أي حرف فيه مد لا بد أن تشبعه. وإشباع المد هو مراتب في مذاهب القراء، مراتب، يعني تراعي الرواية التي تقرأ بها، بأي رواية تقرأ. وروايتنا رواية التي نقرأ بها رواية ورش، هذا أطول القراء وأطول الرواة مدا، يوافق حمزة في هذا الطول، يعني ورش وحمزة أطول الرواة وأطول القراء في المد. فنحن نقرأ أقصر المد لورش. أشو السبب؟ السبب ضياع العلم، ضياع العلم، مصيبتنا العلم، هذا هو المصيبة هذه. وأننا نقرأ القرآن بكيفيتنا، أو عندما كنا محاضرة كاين طالب مسكين اللي باقي كيقرأ ذيك القرايات ديال المحاضرة، ملي كان محاضرة ما جاتش، كان محضار بقى محضار، وخا هو عنده بحال شيباني باقي محضار، يعني مازال باقي بحال، يعني بحال الطفل ملي كان تيقرا. كاين اللي كيبقي تيقرا القران تيتهجى، دابا باقي تيتهجى، يعني مصيبتنا العلم. لو ان الانسان شمر على العلم واتصل بالعلماء وقرا على الشيوخ لكان عالما ينفع نفسه وينفع الأمة. ولكن الكسل والإهمال والغفلة وعدم حتى نشر العلم، فهذه المصائب سببها هو هذا، أننا ما تعلمنا وأننا بقينا في البداية. لأن الطالب لما كان ولد 15 عام ولا 13 عام ولا 12 عام وقرأ القرآن وحفظ القرآن بقى هكذا، ما زاد، ما أخذ القرآن ولا العلم عن العلماء. فلما شاخ وشاب وأورجع إماما بقي هكذا، مصيبة هذه. فدائما العلم، لا بد للعلم. وأنتم الشباب يعني بالخصوص، أما الشياب فإلا من أخذ الله، شياب مثلي إلا من أخذ الله بيدي، يعني ما بقي أن يتعلم، ولا ربما هو يقول أنا متعلم ولست في حاجة إلى تعلم. لكن الشباب إذا ظن أحدكم أنه شبع العلم فهذا من الشيطان، أو ظن أحدكم أنه يعني يكفيه فهذا من الشيطان، قد غره ولعب به. إذن فلا بد من العلم حتى يعني تصير حاذقا ضابطا مقرئا ماهرا. إذن هذا لا بد يعني من هذه المسألة، مسألة العلم، الأخذ دائما الأخذ، وإياكم يعني أن تتركوا الأخذ، أخذ القرآن. إذن هذه الأحرف السبعة هي موجودة مفرقة في فواتح السور، في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة يونس، هود، يوسف، يعني الرعد، إلى يعني المفرقة في القرآن الكريم. فأي سورة مبتدأ بالحروف المتقطعة يقال لها الحروف المتقطعة، ويقال لها حروف الهجاء، ويقال لها حروف فواتح السور. حروف فواتح أي الواقعة في فواتح السور. إذن هذا القسم الأول، ومد للساكين في الفواتح ومد عين عند كل راجع. لما ذكر المد لأجل الساكن في افتتاح السور وذكرنا كيف تعرفه، وأنك تأخذ الحرف وتقرأه هجائيا، تقرأه هجائيا، تنطقه هجائيا، أو تكتبه بقلمك هجائيا، تكتب مثلا صاد، نكتب الصاد هكذا، لا تكتب صا والآليف والدال، فتنظر هل صاد اجتمعت في هذه الشروط. الشروط ما هي؟ وهو وسطه حرف من حروف المد الآليف، ثم تنظر إلى آخره، هل هو ساكن؟ نعم ساكن، صاد. إذن لا بد من أن تمده مدا مشبعا، وهكذا قاف، كاف، هذه الأحرف السبعة كلها هكذا على منوال واحد، سين، الياء مثل الآليف، مدها مدها مثل الآليف. إذن هذه الأحرف، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو العين، عين وقعت في سورتين، وقعت في سورتين، الأولى في سورة مريم عند قوله تعالى كاف يا عين صاد. عين ليست مثل سين، سين ياؤها مدية وصاد ألفه مد محض، لكن عين الياء ساكنة سكون حي وقبلها فتحة، عين ماشي مثل صاد، عين. هذه اختلف فيها أهل الأداء، فبعضهم مدها مدا مشبعا مثل سين صاد قاف كاف، مد مشبع، وبعضهم وسط أي قرأ هذا المد مد العين بالتوسط، وبعضهم قرأ بمد طبيعي عين فقط، كاف ها يا عين صاد، عين مد طبيعي، وبعضهم وسط عين، وبعضهم مد مشبعا كاف ها يا عين صاد. لكن احذر أن تخلط الإخفاء مع المد، احذر أن تخلط الإخفاء. إخفاء ماذا؟ إخفاء النون ديال العين التقي مع صاد، والنون أو التنوين إذا التقي مع صاد ففيها الغنة مع الإخفاء، إذن حتى تفرغ من المد، ثم بعد ذلك تأتي بالغنة والإخفاء. إذن المد جوفي، المد جوفي، والإخفاء والغناء يخرجان من الخيشوم، فإياك أن تخلط بين هذا وهذا. وهذا دائما نعتمد على العلم، على التلقي، على المشافة، لا بد، فالذي لا يتلقى لا بد يعني أن يخلط. إذن لا بد يعني أن تحذر، إذا أردت أن تمد العين فمد المد صافي ما فيه لا غنة ولا ولا ولا أي شيء، حتى إذا ما انتهيت من المد آتي بالإخفاء مع الغنة في النون، ما تخدمش نيفك في المد، يعني أنفك لا تستعمله في المد. بالله عليكم، يعني لو لم نحضر مثل هذه الحلقات هذا، هل نعرف هذه الأمور؟ هل نضبط هذه الأمور؟ هل نحقق هذه الأمور؟ يستحيل، يستحيل أن نضبط هذه الأمور مثل هذه الأمور. إذن هذه الحلقات مهمة مهمة مهمة لطالب العلم ولصاحب القرآن بالخصوص. إذن فهذا هو القسم الثاني من هذه الأحرف التي وقعت في فواتح السور، وهو العين. والعين لا، يعني لا شبيه لها في هذه الفواتح، فهي حرف واحد فقط، ووقع في سورتين، في سورة مريم وفي حميم عين عين سين قاف. ففيه المد، بعض أهل الأداء أخذ له بالمد المشبع، وهو مذهب ابن مجاهد أحمد بن موسى البغدادي رحمه الله، إمام في اللغة وفي النحو وفي القراءات. هذا جعل العين مدا مشبعا لجميع القراء. وبعض أهل الأداء أخذ للقراء بالقصر في عين فقط. لماذا أخذ له من؟ لأن الياء لكي تكون مدية، انتبهوا، الياء لكي تكون مدية لا بد لها أن تتقدم عليها كسرة سين، والعين قد يعني قبل الياء فتحة. إذن فنظروا إلى أن الياء قبلها فتحة وهي العين، والياء ساكن السكون يعني حي، وإن يعني جاء بعدها نون ساكنة، فنظروا إلى أن الياء قبلها فتحة، ولكي تكون مدية لابد لها أن تتقدمها كسرة، لأن الياء هي بنت الكسرة وليست بنت الفتحة. فمن نظر إلى هذه قرأ بالقصر، ومن نظر على أن الياء وإن كانت تقدمتها فتحة فهي جاءت بين فتحة وسكون، فهي مثل الواو من خوف إذا وقفنا، ومثل ريب إذا وقفنا، فقالوا فيها الإشباع لجميع القراء. المشهور عن ورش وهو المد في عين، يعني المشهور عن ورش المد في عين، هذه المد مشبع، تمد لورش مدا مشبعا، فكما أنك تمد الكاف من كاف وتمد الصاد من صاد، تمد أيضا العين مدا مشبعا لورش. وللقراء الآخرون بعضهم أخذ لهم بالقصر، وبعضهم أخذ لهم بالمد الإشباع. وهذا والوجهان صحيحان، إذن فبأي وجه يعني أخذ القارئ على شيخه فيقرأ به ولا حرج عليه. إذن هذا القسم الثاني، إن شاء الله القسم الثالث والقسم الرابع سيكون في الدرس المقبل إن شاء الله. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك ونزلته في كتابك وعلمته من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أورثنا كتابه.